ثلاثة آواهم المبيت إلى غار انغلقت، القصة معلومة، ومع ذلك يدعون الله بصالح أعماله. تصدق يا بار أن تعلم أن البار لا ترد له دعوة، والله إن البار دعاؤه مستجاب. والدليل أويس القرني، وقال الحبيب لعمر إذا أتاك فاسأله أن يدعو لك، وكان به برص. أويس بر البرص من الأمراض المزمنة التي لا شفاء لها ظاهرا، ومع ذلك دعا الله أن يشفيه فشفاه من البرص إلا قدر درهم. كم هم في قلبك إن كنت بار ورفعت اليدين، والله ما تغلق الأبواب، والله ما تغلق الأبواب عنك. وأحد أسباب أن دعاء بعضنا لا يستجاب أنه ما كان البار اللي بر أويس اللي التصق بأمه التصاقا وما تركها حتى ماتت، ثم أتى في زمن عمر. إذن هذول الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار، أحدهم سأل الله أنه تبع الشجر، عنده إبل وراح يتبع البل، ويمكن بعضها همل بعيدة، فذهب حتى غربت الشمس وهو يتبعها، وكان له لقحة جميلة من أجمل إبله فحلبها، ثم أتى بها إلى أبيه وأمه. تأخر وإذا هما قد ناما، فوقف بالقدح من غروب الشفق إلى طلوع الفجر، واقف من الليل كله، أبوه ما يدري، أمه ما تدري، ولا تنحنح عشان يقومهم، ولا طيح شيء عشان ينكد عليهم، يبغى حياتهم هادئة لا يكدر عليهم. والعجيب أنه وقف ينتظرهم وأطفاله تحت أقدامه يتضاغون جوعاً، وهو يقسم والله لا أغبق قبل أمي وأبي أحداً من ولد ولا زوج. حتى استيقظوا ثم سقاهم، والدعاء يا ربي إن كنت قد فعلت ذلك لك ففرج ما نحن فيه، ففرج الله الصخرة.